بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأزواجه أمهات المؤمنين وأصحابه الغر الميامين ومن اقتفى أثرهم إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها السادة الأفاضل، مرحبا بكم في حصة جديدة من بلوغ المأمول على مرتقى الوصول، وهي الحصة 63. يقول الناظم رحمه الله: ومنهما في وقته توسيع كالحج أو مقدر المقطوع، وعلق الوجوب عند الأكثر منهم بكل الوقت في المقدر، والشافعي بابتداء علق، والعكس للنعمان فيه حقق. ما زال الناظم رحمه الله تعالى يتحدث عن أقسام الواجب باعتبارات متنوعة. الآن مع التقسيم الثالث، وهو تقسيم الواجب بحسب وقته إلى واجب موسع وواجب مضيق، أو تقسيمه باعتبار المأمور به الذي هو الوقت، فهو ينقسم إلى واجب موسع وواجب مضيق. أولا الواجب الموسع، قال الناظم رحمه الله: ومنه ما في وقته توسيع كالحج، بمعنى أن من الفرض العين المؤقت ما في وقته توسيع، وهو المسمى بالواجب الموسع بفتح السين مشددة، لأن وقته الواجب الموسع لأن وقته يسع أكثر منه، وهو على قسمين. القسم الأول أن لا يكون وقته محدودا بل مغين بالعمر كالحج وقضاء الفوائد، بناء على أنهما على التراخي، لأنه واجب، لأن الحج واجب مرة واحدة في العمر، وكذلك العمرة والنذر والكفارة. هذا النوع ليس وقته محدودا، وهو الذي ذكره المصنفون. ومنهما في وقته توسيع كالحج. القسم الثاني أن يكون وقته محددا ومحدودا كأوقات الصلاة، لأن وقت صلاة الظهر أو العصر أو العشاء أو الصبح يتسع لصلاة الظهر وغيره من جنس تلك العبادة التي وقت الزمان لها، فالوقت أكثر من الفعل في الواجب الموسع. قال في المراقي: ما وقته يسع منه أكثر وهو محدود وغيره جرى. وقال ابن عاصم في المهيع مشيرا إلى هذين القسمين للواجب الموسع، قال: ومنهما زمانه موسع، وهو الذي أكثر منه يسع منه بطول العمر كالحج، وقد يكون محدودا بوقت وأناد. وهذا القسم الثاني هو المحدد، هو محل الخلاف بين العلماء، فبعض العلماء جوزوه في أي وقت يؤدى فيه انعقد صحيحا، فيكون المكلف قد أداه في وقته من غير مخالفة، وهو مذهب الأكثر، ومنهم المالكية كما سيأتي. وبعضهم منعوه، منهم الشافعي بناء على تعلق الواجب بأول وقت، والحنفية أيضا منعوه بناء على تعلق الواجب في الواجب الموسع بآخر الوقت. وسيأتي الحديث عن هذه المسألة قريبا عند قول الناظم: وعلق الوجوب عند الأكثر منهم بكل الوقت في المقدر، والشافعي بابتداء علق، والعكس للنعمان فيه حقق. ثانيا الواجب المضيق، قال الناظم رحمه الله: أو مقدر مقطوع. أو مقدر مقطوع بمعنى أن من الواجب من حيث المأمور فيه الواجب المضيق، أن من الواجب من حيث المأمور فيه الواجب المضيق، وهو الذي لا يتسع زمانه غيره كشهر رمضان، فهو مضيق لا يتسع لصوم آخر غيره. وكذا وقت صلاة المغرب، وهذا هو المراد بقول الناظم: أو مقدر مقطوع. فمقدر من التقدير بمعنى التضييق، ومنه قوله تعالى: ومن قدر عليه رزقه، يضيق عليه رزقه. ثم انتقل الناظم رحمه الله تعالى للحديث عن محل تعلق الأمر في الواجب الموسع. قال الناظم رحمه الله: وعلق الوجوب عند الأكثر منهم بكل الوقت في المقدر، والشافعي بابتداء علق، والعكس للنعمان فيه حقق. بمعنى أن الواجب، أن الواجب أو الأمر في الواجب الموقت بوقت موسع، المحدود هو المراد بالمقدر في قول الناظم كأوقات الصلاة، هل يتعلق بكل، هل يتعلق هذا الوجوب أو هذا الأمر بكل أجزاء الوقت كلما أوقعه المكلف وقام به في جزء من أجزاء الوقت الموسع المحدد فهو أداء، كما هو مذهب الأكثر من العلماء كالمالكية، وهو المراد بالأكثر في قوله وعلق الوجوب عند الأكثر منهم بكل الوقت في المقدر، أو يتعلق بابتداء وأول الوقت خاصة كما هو مذهب الشافعية، والواقع بعد ذلك قضاء سد مسد الأداء، وهو معنى ومقتضى قول الناظم الشافعي بابتداء علقها، أو يتعلق الوجوب بآخر الوقت كما هو مذهب الحنفية، وما وقع منه قبله فهو نفل ناب مناب الواجب، سد مسد الواجب، وهذا هو مقتضى قول الناظم العكس للنعمان في حقيقة، لأن عكس مذهب الشافعي وهو تعليق الوجوب بآخر الوقت حققت نسبته لأبي حنيفة النعمان. وهذه مذاهب ثلاثة إجمالا في هذه المسألة حسب كلام الناظم. ومن المعلوم أن للفعل مع الزمان ثلاثة أحوال، الأول أن يكون الفعل فاضلا عنه، فاضلا عن الزمن، الثاني أن يستغرقه الفعل من غير زيادة ولا نقصان، الثالث أن يكون الوقت زائدا على الفعل بمعنى أن يكون أكثر من الفعل كوقت الظهر والعصر والعشاء والصبح مثلا. أما الأول فإن التكليف الشرعي لم يأتي به ولا يجوز وقوعه إلا عند من يجوز التكليف بالمحال عقلا، وهم بعض الأشاعرة كما سيأتي عند قول الناظم، وهو بما ليس يطاق قد يسع عقلا ولكن ذاك شرعا امتنع. ومثل لهذا القسم الشوشاوي في شرح التنقيح بما إذا بقي من الوقت مقدار ركعة واحدة، فهذا يدخل في القسم الأول، وهو أن يكون الفعل فاضلا عنه، أن يكون الفعل أكثر من الزمان، فاضلا عن الزمان، كما إذا بقي من الوقت مقدار ركعة واحدة. وأما الثاني الذي هو أن يكون الوقت أن يكون أن يستغرقه الفعل، أن يستغرق الفعل الزمان من غير زيادة ولا نقصان. وأما الثاني فإنه واقع في الشرع كمثل صوم رمضان، وهذا أمر محسوم لا إشكال فيه، وكذا وقت صلاة المغرب باعتبار أن وقتها هو قدر ما تصلى فيه. وأما الثالث وهو إذا كان الوقت زائدا عن الفعل فقد اختلف فيه، وهو محل هذه المسألة التي تناولها الناظم، وقد ذهب قوم إلى وجوده والاعتراف به، ومنهم جمهور الشافعية وأبو علي وأبو هشام وأبو الحسين البصري وجمهور المالكية وجمهور الحنفية في رواية عنهم، وأنكر وجوده قوم آخرون وهم قوم من الشافعية وقوم من الحنفية، وقالوا إن الوقت لا يزيد على الفعل، وهذا هو محل الخلاف وهو الذي تحدث عنه المصنف هنا، وهم ثلاثة مذاهب كما سبقت الإشارة إلى ذلك. المذهب الأول أن الأمر الوارد في الواجب الموسع يتعلق بأول وقت مشروع للإتيان بالفعل المأمور به بذلك الأمر، فإن أخر الفعل عن أول الوقت ووقع في آخره فهو قضاء، لأنه أتي به بعد خروج وقته المقدر له شرعا، وهو مذهب منقول عن الشافعي في كتبهم، ولكنهم كما قال القرافي ينكرونه. نسبه الفخر الرازي في المعالم لبعض الشافعية، وكذلك البيضاوي في المنهج، وذكر ابن السبكي عن ابن الرفعة أنه تتبع المذهب الشافعي فلم يجد هذا القول في كتبه، وقال ابن الترمساني هذا لا يعرف في مذهب الشافعي، فهو إذا مذهب مجهول النسب، وإنكار أعلام الشافعية له يدل على عدم نسبته إليهم، وأهل مكة أذرع بشعبها كما يقال. وهذا المذهب هو الذي أشار له الناظم بقوله والشافعي بابتداء علق، وقال في المهياء مشيرا إلى هذا المذهب والمنتمي للشافعي علقه بأول الوقت فكون محققة. المذهب الثاني في هذه المسألة أن الأمر في الواجب الموسع متعلق بآخر الوقت المقدر شرعا للفعل المأمور به، فإن قدم الفعل في أول الوقت فهو نفل سد مسد الواجب ويقوم مقامه في سقوط الإذن، هو قول جمهور الحنفية، وهذا ما أشار له الناظم بقوله، والعكس للنعمان في حقق، وقال في المايع وتابع النعمان فيما حققوا بآخر الوقت الوجوب علقوا. وهذا القول انسبه الأحناف في كتبه من الأحناف العراقيين، وذكر صاحب الهداية أن هذا القول منقول عن بعض أصحابهم، وليس منقولا عن أبي حنيفة، هو ضعيف، والصحيح عندهم أن الصلاة تجب أول الوقت وجوبا موسعا كما هو مذهب المالكية ومذهب الجمهور. المذهب الثالث هو أن الأمر في الواجب الموسع لا يختص تعلقه ببعض معين من الوقت المقدر لذلك شرعا، لأنه لو تعلق بأوله وحده لكان المؤخر لفعل مأمور به عصيا لأنه ترك ما وجب عليه، ولكان قاضيا لأنه أتى بالفعل مأمور به خارج وقت الشرع، لمؤذيا لأنه لمؤديا لأنه لم يفعل العبادة بوقتها المعين لها شرعا، وحينئذ يحكم عليه بأنه قاض يجب عليه أن ينوي القضاء بفعله، ذلك هو خلاف الإجماع ولم يقل به أحد يقول التلمسان في المفتاح. وكذا لو تعلق الأمر بآخر الوقت كما قال الحنفية لكان المقدم لهذه العبادة بأن صلاها في أولها أو وسطها متطوعا ومتنفلا لا ممتثلا للأمر، ونية التطوع لا تقوم مقام نية الواجب، وهو مذهب المحققين من المالكية وغيرهم، وهو الذي نسبه الناظم للأكثر في قوله وعلق الوجوب عند الأكثر منهم بكل الوقت في المقدر، وقال في المايع ثم بكل الوقت في المقدر تعلق الوجوب عند الأكثر. فائدة الخلاف في هذه المسألة، وفائدة الخلاف في هذه المسألة حول تحديد محل تعلق الواجب في الواجب الموسع، فائدة الخلاف تظهر في الصبي إذا صلى وهو غير بالغ في أول الوقت ثم بلغ قبل انقضاء وخروج الوقت المقدر شرعا لتلك الصلاة. الشافعية يرون أن الصلاة التي صلاها أول الوقت قبل بلوغه تجزيه، فلا يلزمه إعادتها، لأن الوجوب عندهم متعلق بأول الوقت، وهذا الصبي قد بلغ بعد انقضاء وانتهاء زمان الوجوب فلا إعادة عليه. والحنفية يرون أن الصلاة التي أتى بها هذا الصبي أول الوقت وقبل بلوغه لا تجزيه، ويلزمه أن يصليها بعد بلوغه وقبل خروج الوقت، لأن الوجوب عندهم يتعلق بآخر الوقت. وإلى هنا أيها الأخوة الكرام، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.